أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان عشر في اللواب وقلتبان يتدبادوا وحونا كمجوا عشر هذه نور سعودي ونصف سنة تفضيل القرآن الكريم كه وحونا تكوبا يهي سورة الممتحنة والصوف لبدا سورة دوتبوك كوبا يهي سورة الممتحنة وحيكم بعامان تهي فامتحنوهن الله وعلموا بإيمانهم إمن دونت أيكم وقعابان تهي سورة الممتحنة وصورة دي الحبنابي ترسل سورة ده القرآن سورة دي الحبنابي سورة الممتحنة وصورة مدنية وحين كميت هاي سورة دي سودة جاي انت سبناها عليه الصلاة والسلام في المدينة المنورة وكنولا عيالها يدو سدح يتبنى يدود سورة الممتحنة باللابة واتنا أبدأ هذه السورة وعن سورة تنكو باللابة يا بسم الله يبوين مدعي حسك شري أنه الرحمن الحريس قيلونك ولا قارتان حريستا الرحيم مدقارها نهدن حريستا. سورة الممتحنة وحي لها يتسبب النزول أي كسو الدكتي رسولك عليه الصلاة والسلام هل وين بو أبابو لي خير ما كون الله ما قنا سيقر سويا إنو ألقص ومفاجئية كريسة ونوارك كفل النبي بركبي سحابي جليلة وحاطب ابن أبي بلطع الليلة أنكدل من قراشة شاكتكو هذا جلي أروري حاتس بكل عمك المكرم إسجل سحابي مهاجر ومدينة كن للبوها ونوارك درامي سحابي بو ذات كان كلي مهاجرين سيد أبو بكر يا عمر يا عثمان يا علي وكلا إن الكل يهين بلتي مخدد غرابة وقالة ووحي أي كسو تقاين دادية دنيا ودورو اللوغة هاي بيسو إساو مرهدو شاكتكوها مركي غرابة قراش غرابة وسان كل عين يوحو يسير ورقلين تاس أد قراش ورقلي سي حكمت باديين وحي أهلي يا أولادا أي أدوية مكة المكرمة كوجوغي وتعقول لغطاء بالات قراش وقاشي ساز وقفي تري والغد بلما كجيري لقر كلنا موسى قبي لبعثة انت إلا اكتاين موسى تريمي من حاطب ابن أبي بلطح وقوري والغد ان حاطب ابن أبي بلطح كتمد إلى ناس من قريش قراش بين والغد وسعطاء يخبرهم ببعض خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحن جنكو ورقين عميدين كورم آيات حوله الرسول خير الله ما قل ياهي قلبا لا دابوا لي أيضا تبضوا إليني وعاك قبا الله إذا كغط ناك قال وجدك هاي سيبوا يسوت ساقي ناك تيبوا يورقدوا وين ومهما نكودي لا يقبل الله النبي حلالا قال أنا ووسي وعادر ورقد أنا قيدهم كما هذا الكحس الملك لو أكو أميني ويدي كما حدا يردو مركا إليه لحظوا ذينتي قليسي ويسميه كل أبطي ويقام بل لحظة طبعني الله ما يهديك سعوت في المدينة المنورة ثورة خاخ ما اللي إلى أي مريضه أي وحي بسو بناه ويمي قال لي رسير بافكتي قل كاقنا وقال لك أول بحيي ناكتا سانا لوني بي نبي حقي رقاها بوياري علي بن أبي طالب والمغداد بن الأسود والزبير بن العوام فبل ويقاني فرد فولدة إيا كعدا كسي ويقاني أي وياري وحيه سدع لهم فرص قبصده خوضة الخاخ مهلا نهاين حتى يجينا قفك دارك تومتان يقاليدك كوجه وقت المرضى قبطه والقدر وانتكس وقبطه سيدا اللو وذي ماشي سبنوش يهدي لتلاتي ولقى من المصاص الله قبط منه هي قبك اللو تقي كذو دقبه لهذه وعالي ورقدت ودتان اسلامتي ودفرتي ورقد أوضو يوح ليدي بيمدنا اللوار علي وحاكم يحيي رضي الله عنه وارضاه وجعل الجنة مثواه هذا لدى اللقاء عليه وحاكم له مالك النبي بماله الدرق وحلاه وركيس الله عسيسه وحبه جري ما كذبت ولا كذبت أن نبدأ المشيقين بيننا اللي مشيقين نغف نغفتي بالله اللي يحكيه ما كذبنا ولا كذبنا سبحانه بيننا المشيقين أننا أذيب بينكم ما أننا شيقين لتخرجنا الكتاب أو لتلقي النفية أما صابح ورقة دواد وضايا أما على هذا ما يشأسبك حقا يارتي إن دعني دعالي يدير هنانت وهذا يسألي وإذي هو هذا لا شيء باطلك أمام الحق اسم تاريخ رب نالو صنع لك دايا نالك دين لقاوي مريه هذون بالله في تشي لها منت من هذا ورقة كما دايا قلت أصباط الكواب بابا إنك ورقة سماه لحظة هذا أيها كصوب بحيثي سبناها ورقة اللوسو عليي فركان اللي أغريي حاطب الله يا ري ما حملك على هذا يا حاطب سبناها قلت كثير وروحا معك ولدما لا تستعجل علي يا رسول الله يقول يعني اللي من دخل عينيني ترتيب اللي ورشت يعني اللي وفوضاني وقابو يريقان إنو سمح كاتري درقاري أبنى أدوذتي سانا جري ماشي عروري حدث بايقا جري قراصنا شاكتان كواها إذا إلالين إيسان مجرين شدان كلا ولا الله المخجرين لعل في ودن كوغي مادين وحوذي اللو مدوان كرو كل كهدان قرابة قراص كلاهي أيها وحان دمعي إنان أرندتان كلمة كبكتو وحيبنا إيقو بدبادان كفرا من ديني ولا حبا للكفار ولا ردة عن ديني مبنى أرنت أم صمين ساتا نسمي رسولكم عليه الصلاة والسلام وحير فقط صدق أرنت ممكن العابة قمام عمر ما لدي اللواي دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق وحنو لحق بنا يقالك يسرت أني كشف مسلم ما لقونت أن كردين بايديس وحيري إنه شهيد بدرا حاضب رجي بدر تريبه كجري وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع على بدر فقال اعملوا بما شئتم فإني قد غفرت لكم حاضب من أهل بدر وحاكم أي آيات أول كيدا حرام تنك سوق اللفزنتاي سيادك من الله لاحظ لي الدفر قلين أمد ويهي قول المولى تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كل دي إيمان لغو يا ري والله سوى إيمان كي سعين سوغن يا ري وحكا لقفمو منك دعيو مشكلة الله علين كرو قلت أصلا نبي عمر عليا يري إنه شهيد بدرا وما يدريك يا عمر لعل الله طلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم من كان دفك إله يري انت بدر تكتلو نافو كجري عمر على خبي عمر هذه اللعنانتي حاضب دعوتي سوى الله أقبالي أيدينا رمي بيك هذا شيء عليك الدونة المركة قفق مؤمنك حلالين أيانو هاي انتو ألكو قن حوايو أو رسولكو قن حوايو أو مؤمنينكو قن حوايو إنو قال لك القعلتمو سير قال الله ياسو حوصا مسلمين توسيبو إن أيان صيحني حنانتا دعلي وارك الدونة قال تعالى فبوحو يريا أيها الذين دتك آمنوا حقكم بيهيو لا تتخذوها كيالانينا عدوي أنيقى إباعوك يا إبانيي وعدوكم يا بول من كان قال بأطني واحد مدى إلى إحسان نوقف لك إلهي إنك يقرب كالك هذه إلهي عدوي وعدوكم وإنك إله دم الإسلام مريي وكلها قال ذو عدو للكافرين عدو إلهنا للكافرين وياي كلها إله بيسف كاني وقدرين لا تتخذوا مؤمنين حيالانين عدو أنيك إباء أنت إلى عرى إذا إبانيسي وعدوكم إذنك مؤمنين تانا إذن لعرى وهم الكفار لجميع أنواعهم والكفر ملة واحدة قال سوء دنياي خلق سوء مسلمنا سوء دنياي خلق سوء أولياء قعلا دلح إن ارتانوا تلقون أفدا إليهم إيقا بالمودة بسبب المودة كالقع الله سببت أصر المسلمين مسلمين تحوشي وقرسوني هاي أتكالقع الله سببت قال ذي أبو سيف هاد قال خبر مسلم وقشاكتان وقد وحدنا كفروا إني بيني بما قرآنك جاءكم إليهم من الحق كاملة ما إبانيا معادك فليسا يخرجون وحيمك كبحيا الرسول صبنه بيمك كبحيا وإياكم أيها المؤمنون أنكين مكايد كبحيا وما جنبكم إلا أن تؤمنوا بالله ربكم سببك الليل ينكو بحيي الليل ينكو قنصلي وعكلا ما أن تؤمنوا لأجل أن تؤمنوا من أجل ما يسندرت أي الله يدين كأريه من الله يأبوين ربكما إن كنتم هداد مؤمنين تهين خرجتم كوابحي جهادا تقالمي في سبيل أني قأبا وضغي رقل هذا اللغو تقالم أيو حبك الله تقالم أيو يوعى لدينا يأوي أي وابتغاء مرضاتي أني قال الله أرحالي إني ماذا إذا غادي انت حتى أضب بعدين فلا تتخيوهم أولياء قال على كل ذنين حيرنا هلا يالنين درقارنا عفو درسانين أتصرنا قرصتانو إليهم قال الله ورك بالمودة بسبب المودة هل قال الله سببتك حتى أتسكو ديلان وأنا إباء أي أعلمه مما أخفيتم وحد غريسان حتى بورغطة مالهم لعضوبي وأنا كأنا كشفي مما أخفيتم وحد غريسان يوم أعلنتم وحد موجسان ومن روح يفعل هو عصمي ومنكم إذنك إذنك ميلا فقد وحرون ولا إنو كلمي سواء سبيل وضلي عديد عقاي إنو كلمي هبل حتى يتقفوكم حتى يقالك عنت إذن كلها يكونوا وحيانا لكم إذنك أعداء على اليال ويبسطوا وافدين أيان إليكم أيان كمسلمين أيديهم قعميال كودا بالقتل والضرب إن إذن دلان وإذن قراعان وعلى سنتهم عربيال كودا بالسوء بالصب والشطم أفلقاد إيعي أي عربيال كان إذن كفدين أيان قعنتنا قراعي الدل انت وابا قافينه وودوا وحي قال ذا جعليهم لو تكفرون إن قالوا لهم كما كفروا بيب جعليهم هذه السبب كوياي عرور يا وعسى ماشي نجزله انظر يا ليني عرور قال سيد عيسى لن تنفعكم وحيد تري ميسو أرحامكم قرابيالكينا ولا أولادكم عرورتينا من الكافرين قال كمل عرور هذا شيء هي قرابة هذه وقال وحي كتر أيان مر يوم القيامة هي ماذا مالين تجيبا يفصل وفي قراءة يفصل وظلك ربعين أيا بينكم نحدينا وأنتم كبقية المؤمنين في الجنة وهم كبقية الكفار في النار قلت وحيد كده أيام مجرى يوم القيامة قيام ماذا مالين تجيب يفصل إبك لصار أيا بينكم نحدينا والله إبوين بما تعملوا وعصمين إسان قول يا فعل بصير أن لا يجدوا هل ليس يا يحيي بادقايا قالوا يا رب في سمايو سانع ألفي سقر له قال يا أيها الذين دث آمنوا حق الرميو لا تتخذوا هيالين عدوي أنك إباع ألكي وقال الله وعدوكم إذنك ألكيني وقال الله وأنك إبيه إذنك مؤمنين اسكوا البين الناي ألكينا قالوا وكوا عن أنك إذنك مدنا وحكوف لي وإن أولا إذنك وحد وقهر الذين بياه إذنك فقيم البدن وحد قال وقهر الذين بياه أولياها كيالانين قواد لحريرتان وجعلاتان وقرقار ويديستان أما ذو قرقارتان وطلقون الردان إليهم إيادا سر رسول الله صلى الله عليه وسلم حوش النبي قرسودي لوهي أخطرته وحربها وما يتعلق به فأمر خطير أخين آب العرسوي وحي دلالك كسابسا بالمودة بسبب المودة كالك على سلامتك قد خبرك رسولك وصيك أوسيك إيسان سيبادو يا شانسيدا وقد وحرونا إني كفروا قالوا بينه بما بيكون كفريا جاءكم إذنهم من الحق قرآن كان عنك بلد إذنهم إيسانته إذن أحسنته إيهو بانية يخرجون البحية الرسول مصوبانها من البحية بلدك كل شيء يا أقل كيسي أبي يا أهو انت سويسيه أدقنا أي رسولك كبحية وإياكم إنك مؤمنين تها أي إيدان يدوية واحد الله إيدان إذن كفر مروجيا انت إذن عريري قليا إجي إذن كقصدا محد من أدب صعوتهم محدا بالله إذن كان لغي أن تؤمنوا لأجل أن تؤمنوا إن أدروا ما يسين درته أي أدن بالله إذن كان لغي والله إذن أريان أيا لله هذا يقوينا الرميسان مفهومين أبا موح ليسكو علاديو أما ليسكو أريا أليه ربكم إذن الله يا إذن أبورا إذن مامولا سيبال الرميسان بالله إذن كو على الله تمايا مدوني قال سيدة وصعطة إن كنتم هداته خرجتم إلى البحر جهادا دقال لمد في سبيلي أنيق إباء وضد إذا قده هذا اللقود دقال لمد لإعلاء كلمتي أني كلمة إذا كريا لديه لا تقال لما هذا أبعدان فلا تتخذوا مولياء فلا علاقة لكم بهم حري أذنذهم لما أركوا وهم كفار وأنتم مسلمون تعتمدون على الله ويعتمدون على الشيطان الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا حقا لإذنك القريب إن كنتم أداتيا خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي أن يبقى في الله إذا كأذنتك حتى أضب أحدان فلا تتخذوهم أولياء تصرون أجري ديسانه تصرون أبقرسان إيسان إليهم قال لك هذا خبر رسول الله يقول قرسان إيسان بالمودة السبب المودة كالك على سببتك وأنا إباء أعلموا واحد ما أخفيتم واحد غريسا وما علمتم واحد موجسا ومن روحا يفعله وحاصل أيوه منكم إذنك إذن كميدا فقد وحارون الله إنه كلمي سواء سبيل فضل حقا بعد عدك أبي أيه كلمي ليثقفوكم حدعك عن سيدين كلك يكونوا وحيان لكم إذنك أعداء على اليال ويبسطوا ويفرين إليكم إذنك أيديهم يعني القوضة بالقتل والضرب عن هذا إذن كلك كلئي قرع وارسنة مع الربيال قوضي حما أي إذن في دنيا بالسوء حما بالصب والشتم أفلقى بيعي انت أسكبلا وفوق ذلك انت كسيبلا هودوا وحيجعليه لو تكفروا يودون كفركم بالله إلهينا بينسان بيب الدون أيان وحلوا قاسان لن تفعكم وحين تري ميسو أرحمكم قرابيالكين قالضا ولا أولادكم أمرتين قالضا مع يوحيين ترى يوم القيامة قيامة لما لن تذيبا تفسير إبك لسعايا بينكم بعدين فهم في النار وأنتم في الجنة حرير بن مليكين والله إبوين بما تعملوا وحد قولي فعل سمين إيسان بصير ألا أجيلا إذن كلنا حساب تنبيدونا إذن كان أفضل مبرين دونه قد كانت لكم إسوة حسنة ورما إبراهيم كده يتعن أبو الأنبياء وإمام أهل التوحيد وشارع أمور الحج وأبو الضيفان إبراهيم الخليل عليه السلام محاد كده ينلاقين وأدوغيس يراركو كده شيء يقال أما أنت تبنان كاكا ماري جينتين أي وافقتنتاي ثم أوحينا إليك أن يتبع ملة إبراهيم حنيفة إبراهيم كده قد وحارونا إني كان دهات لكم أيها المؤمنون قصوة دهيسو حسنة وناكسا في إبراهيم إبراهيم لغو ديرو والذين أخيار لغو ديرو معه إبراهيم لجيرتي القارتي أي قالوا إبراهيم يرقي سير هذا لقومهم شارعي كدسا وحي هذا إنا أنك براء بنان كسان مرمي منكم إذن كان قاردا إذن كدلاني إيهو مما وحوثنك أتعبدون عابد إيسان من دون الله إبا كسوك بلنك أسانك مرني كفرنا قالوني أما بيريني بكم إذن كتوكا وإذن ككفرني وبدأ وحام مغضو بنانك يال بيننا أنك إيه وبينكم إذن كقال ذا لعلينا العداوة علمو إيه والبغضاء عرو أي بعد مثل وبدا أما أبدا ولقل يا الله لكن نهاية إلى ذهل نهايتها حتى تؤمنوا بالله حتى نوغوت المادين ماشان جوغنو قول إلى أن الرميزين حتى دع البانعي زالت العداوة بيننا إلى أمنتم بالله عز وجل فقد زالت العداوة بيننا وبينكم حتى تؤمنوا إلى أكثر رميزان بانو أرئذن لناي بالله إبوين وحده كريس فإلى أمنتم بالله وحده فأنتم إخواننا وزال فيهم بيننا وحين ودحين وباباي الخوف أكارك ذي الكافر إذا أسلم وحي حمان إصلاحا قول أن بابا ذي وصدق الله في قوله كل الذين كفروا لينتهوا يغفر لهم ما قتله من هدئ الإسلام كالقلع قال لماذا ماتي يفعل بنجل الترتيب مركا سوقان كاري إبراهيم محنرون رأيين بازيلا أذوقي آذر وقال وقوك قوسي أي استغفار بلن قالي قوسي سأستغفر لك ربي إنه كان بحفية تاعوك ديانينا ومبنانا ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كان أولي قربة من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم إذا ماتوا على الكفار وهم في النار مبى النار بعد ذلك استغفاري وحا حاوغ ديان ميسو إلا قول إبراهيم إبراهيم هذا الكيسة وإذا كنت دياني قول لأبيه أبيه آسر أيه لا أستغفرن وكوتا بأفضل بايا لك هذه وفعلا نفل هذا الوعد في قوله واغفر لأبيه إنه كان من الضالين في سورة الصعراء أيه كيري إله وضع أبايا إشغبه كل قال اللي إله الله ضعف مبنانا قال وحالي ودو عين كرا ألو سوحنوني سوحر الله كل كو سوحر وضو تنبيل أخوة هلا إيا وريبي التانك وكررت ومي قال لماذا أسقل الإسلامك أي أبادانو الله بريم وحدن بيها الله ضعفايا كل ألو سوحنوني اللهم نهدي قومي فإنهم لا يعلمون ما بنان تعي لكن اللهم اغفر للمشركين لا ما بنانا إن ليرا المغفرة والإشراك أدبئك لفقه وصدق الله في قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ما دافا يكون والغوثة مركا إذا ادخمه تأدب مع الله يا الغرام إله مشرف النار سيادو ديكارتا وقد قال عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار إنه من يشرك بالله ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان صحيح تاوك طير ميسو يا أبيه أبيه لا أستغفرن لك أكوتا بالدفت الباوي وما أملك ما أنت لك هذه من الله أبوين حقي من شيء وعظة ربنا يا ربنا إن أتهم مقالة المسلمين أما إبراهيم يقول على اللغة ديناي لبالب سورة قلو تعزن ذنبه ربنا يا ربنا أنك ربك أنه عليك هذه ربي أكرك أيا توكلنا أسكنون تلسارني وإليك هذه إبا أيا أربنا أكون نقلني وإليك هذه إبا حقا أيا المصير وحشاهاتي ربنا يا ربنا أنك ربك أنه لا تجعلنا هنيالي فتنة بلو بالذين أنه فتنة ذا كفروا قالوا بي واغفر لنا الله نولف ربنا يا ربنا أنك ربك أنه إنك هذه أنت هذه العزيز إله الدوم دي سكاذب الحكيم مامول ونرسم باتهاي مر لفظ لقد كان وحيدين هذا لكم بدينك فيهم إبراهيم يا رجيزة إسوة لا يسوء أسوة قراك الأول إسوة قراك الأول حسنة ونقسا لمن بيوهاتي كان هذا يرجو مدفلايا الله إلى خير كفلايا واليوم مال الآخرة دنبيسي سمية دنب الله فقف كفلايا إبراهيم يا أكود إلى رجيزة ومن روحي تولى جيزة وإن إبراهيم يا رجيزة كود إلى كجيزة فإن الله يدوين هو إبا الغني عن خلقه أنكس إليكم ألا كمار موي خدم بوكيهي الحميد على المعليو قد وحرنا كان دين يعطي لكم بدينك أسوة ضيشو حسنة ونعزم في إبراهيم إبراهيم أبو الأنبياء قديه سلقوا ضيضو يو الذين أخيارت معه إبراهيم لجرائد قالوا قرط إيرادين لقومهم خيره دي وحو إيرادين إنا أنك برآه أنان كان كنعي منكم بدينك يو مما وحد تعبدون عابدان من دون الله يبكسك كفرنا بيننا بكم بدينك وبدأ وحا مغضي بيننا أنك يو بينكم بدينك بحدينا العداوة علمه يو البغضاء عرو أبدا جوكتا ولجذي الله كونك حتى تؤمنوا إلى أكثر ميزا بالله أبوين وحده كلمي إلا قول إبراهيم ليس لكم أسوة في هذا القول إلا قول إبراهيم إبراهيم هذا الكيسي وإذا كنت ديني قول لأبيه أبيه كيري لا أستغفرن أبو أدن بالأفضل بايا لك هذه وما أملك عن المي لك هذه أبا من الله أبوين من شيء وحبا حقي سيدين كان المي ربنا يا ربنا أنك ربك أنه عليك أذيك ربك أنه كلية كركاك أن توكلنا تلساراني وإليك أذيك إبا كلية لا إلى غيرك أحد سلدنك مالهم أن أرمنا أنقلني وإليك أذيك إبا كلية يا المصير وحشاهاتي ربنا يا ربنا أنك ربك أنه لا تجعلنا حن يالي فتنة بلو للذين كفروا أنه يالي حديث مسلمين تيقارضة تقلمك وهي قال هذا أتكالا لما فتنة وادعي فتنة دار المسلمين كيك عنك انت اللغول لغا حكم بابل الله حكمه انت انت اللغا سارو اللغا قال ايه وادعي فتنة اللبادنا قال هذا مركا المسلمين تكالت قالا هنا اسم ذان انهم على الحق والمسلمون على الباطل لما ذا فتنة سيئا نودعي ألو أنه قال أولي أنك قعص الرئيب أنك عدان حكمنا إسلام مما نجيدينا حدي أن كأتكاننا إلى هذا نقول هذا هنا إيهو هذا إنك أتكادان شيطان بيقول هذا نايانا من أن الحق جرين بي مود أيان أتكا ضعفاء الإيمان كان وضوفسنا أيان قولك إله فتنة أنك ييري نقول فتنة بول حبنا يا ربنا أنك ربي لنا لا تجعلنا أن ييري فتنة بلو أي للذين وحي النقوة فتنة وضان كفروا قالوا فإن نقوة فتنة وضايانا حتى إنك أتكادا إني اسمه دان إني حقو سغنيه أما وحي مسلمة أي قعان تقول لغان حكم حمد وضا أي قال لمي حمد جيدا فتنة سنحن كيهي للذين وفتنة كفروا قالوا وفر لنا إله نولاف ربنا يا ربنا إنك ربك أنه إنك أذيك أنت أذيك يا العزيز الله دوما ذاك أذيك الحكيم مامل ونكسانا لقد وحرونا كان إنو هذا لكم أيها المسلمون فيهم في إبراهيم ومن معه من المسلمين وحايهم كو هذا أصوة ضياسو حسنة ونكسان لمن بيوهاتي كان هذا يرجو من خير كفل آية الله إب واليوم ما إن خير فل آية الآخرة دنبيسي ومن روح يتولى اللي آخرة كجهد سادي فإن الله إله هو إله الغني الله في سكاهودنا الحميد المهديون عسى الله أن يجعل بينكم هذه بشارة عظمى بشارة وين إن الله كان خاطم إيا ورقديس إيا وعي كالعي أداودي كالعيس رسولك عليه الصلاة والسلام إيا قريش مكة والمدينة أداودي كالعيس إن الله كان أي بشارة وانتينيد صلح الحديبية أي هرتة صدقتي أما قلاشة كل واحد ماشى موقاتا مكو إلى وحو سهلا ونوادي سوحبك واحد كلمة عصا إذا كانت من الله هي تفيد الحقيقة هم بيفايدينيس كل كفر يهدوزوا لو لحيي وأي غير مكا مؤمنين نغضا إن كل كعداودين لما تقعل نغضا معدينة كل كأي مكية مدينة اسكو درمان ولا لن نغضا في دين الله قال تعالى إلى وحير عسى الله إبمضا أن يجعل إميال بينكم أيها المؤمنون وبين الذين عاديتم قرض عرك الله إذا منهم من الكفار كميع مشركي مكة وكفار قريش مودة كالجعل إبين ميالا سلاو لعك ليس لأن يهديهم إلى الإسلام فيؤمنوا ويسلموا ويكونوا مثلكم كالمؤمنين تماما أي صورة قال والله إبا إنك سلمرك عمسلي والله إبا قدير وحاتم محل قد لا يهدر وقضي والقلين كلية والله إبا قدير أرمت واكرا والله إبا غفور الله دافت بضن للتائبين وحدي قال لما ذي كان نغضا شرمك وعلى ما هيسو فعيم بالمؤمن وحدي إبره مريا مؤمنين تي أي قدك لهم لا ينهاكم الله السياسة الخارجية للمسلمين وعلى الكدوطة السياسة تبدا تبقى المسلمين تا وحي قالا ايذين دبي ايذين لدك اللامي حرين حلقيا لنه لكن وحي قالا تنوليه وحيدين كهاللين حتى بلدك ميسان دينتي ويدين قصد معان كار قال تعالى إلى وحي لله ينهاكم الله ألا إذن كرهد ما يو عن الذين كوا أن لم يقاتلوكم إذن لدك اللامين الدين كوان دين تأذن كل دجال من ولم يخرجوكم أن إذن كبحين من دياركم أقل ديني أنا إذن كبحين أن تبروهم إن تسمى فشانه وتقصدوا قرصورة إليه كل دجال من وأخرجوكم إذن كبحين من دياركم أقل دينا وظاهروا حيربوا مصمريهم إسكعنسي على إخراجكم سيدا ودنكين الله إذن كبحين لها إذن جميسة إذن قيب سبي أن تولوهم إن كوا كوليا لتان ومن روح يتولهم كوا كوليا شا فأولئك كوا كوليا شا هم إياها الظالمون كوا قردر صريف عسى الله إبامضا أن يجعل إنو يالو بينكم إذنك يو بين الذين كوي دعلوه حديثم أضلع الله تنتينو منهم قال في قراشة مكدق لي إنو مودة كالقعلى لحليم يالو فضعوا ما كيسوا إسلاما والله إبوين قدير إلى كرتاس قيام أقوائهم والله إبوين غفور على دافد بلن للتائبين الرحيم بالمؤمنين انت الرميس يوضع معارس بلو لا ينهاكم الله ألا ينكر بمايو عن الذين كوي حقوا ذا أن لم يقاتلوكم إذن لدك ألمين في الدين دين كان إذن كلدك ألمين ولم يخرجوكم أنم إذن كبحين من دياركم أغلبين أن تبروهم إن تسمى فشانو وتقصدوا كفصورتانو إليهم يجا إن الله يبوين يحبه وجعل يهي المقصدين فتك عدالة باكو صغدية قصورك منصفين دوا بجعل يهي إنما وحك لماه إنهكم الله ألا وحيدين كريبايا عن الذين كوي حقوضا أصروكم إذن لدقاء لماي في الدين إذن كلا دقاء لماي الدين كلاوتي أو أخرجوكم إذن كبحيي من دياركم تلكينا أو ظهروا إسكالميستي إسعدوا تسبي على إخراجكم إذن كوادن قصيد الله إذن كبح الله بش هذا سكر كارسلي أن تولوهم إن تولي آلتان قوة ومن روح يتولهم قوة كولي يشاء فأولئك قوة قال لها مسلمين تخربتي كولي يشاء هم إياك الظالمون قوة قردر سليم جايها الذين آمنوا صلح الحديبية مركي لغوك على النغلي والرسول كي رجي في المدينة المنورة كلها مشركين دينا ما كاكسوا الله باتي صلح الحديبية وعدينا يي وحي كي مادا لنك النبي قال هذا اي مادا انا لألم وحي قال هذا كتك المسلمين تأذن إلا سعليو وحانا صلح اللغو حسن حوانك مامو البشر بون نغضي إياها قرشا لها نبي قال هو وقع حوانك لما حسن أم كلثوم بنت العقبة بن يبي معي إياها كتكتي مكة المكرمة وعيتكتي مدينة المنورة ولالك إيا ولي عمار إيا وليد با كتبتكي قول لي ربالك وحوها ينصوا صلح الحديبية خد من جاء منا إليكم نعلي قبل قبل عمرك ألا ما شيئي آيات ربات المن وآوى يقفك مؤمنة المهاجرة مرهد المدينة المنورة ما امتحان بالك قادايا ولا دارنايا وحلليهاي ابن مجيحي كدارو إن هذا أؤما خلاف منك كوكبي أدخوصة تيدرتي ولا جعل أدن مسلم جعل تيدراد إن هذا لبضا مدن أؤما أجل الله ورسوله أتمي كدارو حتى الكتاب كان لمريو جبلو علين مايو مؤمن هذا خارج بان لو علينا وحين منك أن تبجو بيكسو بحثتي كبعي أيا لو علينا يا حق مؤمنين تواصل وكاير حكم أهدادي سلح الحديبية أيا عديسي أما هوانك حق هذي كي ما دانا سيدو كلو قل قصى ربي سبحانه يا أيها الذين بدك آمنوا حق الرميريو إذا جاءكم هذي ما دان المؤمنة تبلغ إبر رميري مهاجرات يبو عن جير وبحثة وقالوا حميك سعر ري هذي مدينة إذن كي ما دان فامتحنوهن تجاري ولا داريناي سبب كو كان وامعي ناقا ديتو يصدو دي حناغو تيمي والإسكعلين أيا الله إبا أعلموا إيمانهن إيمان كولا فإن علمتموهن حداد ملاءذك مليسا مؤمنات إن ينكوا إبروا مليئ فلا ترجعوهن أو الله بنا قارضي إلى الكفار أو علينا قبل سببك وحوي اللهن قبلها المؤمنات كأم وبنانا وضاها حل حلال لهم قالا وحلال ما إسلام كإسلام فإسنه قال إياه أي حرير كي جرطي ولا هم قالنا ما يحلونك وحلالا لهن قبلها مؤمناتك كل هذه أي إسخلافة ويشل اللبد دين وضنغلة إسلام يدي باب باب بإسي قوركي أفلح باك بحسين ليلان واتوهم وحاسسا ما وحي خرج أيام فقود بحية كوركي عدد ذي الله بصده حدين مدخولتاي حقام بالرلاق القليل صبح أصبح رص ولا جناح الدنب عليكم كركي إنما أن تنكحوهن إن إذنك مؤمنين تقبله قرسك إذا أتيتموهن حتى سين إيسان وجورهن مهريالكو إذن إن الحق إرسان ومركا ليدا حق مليهدي وقف كان هيرين كيسو بحسطي أتراي ما يقبله مؤمنين إلا قيمتاي وعلى ما موسى أقل بالله سمين مهر بالله سمين إذنك مركا مؤمنين تقبله إذنك بحسطي وقال أقلي هذا حرق الله إيسانين ولا تمسكوا ولا تمسكوا قرأت الأول أكون دقينا بحسام الكوافير ماذا إذنك قالوا بي حوان مضو أحيسرين وحضي الحجاب كسو إسلامين كرقوا خجاز أي قالوا دي أي أدراقي باب إيسي إذنك أتكتك قال وحي خرج إذنك بحي ورصدا واسألوا ورصدا ما أنفقتم وحي خرج يدنا لعكم بحسام قالوا دي أقلان ورصدا وليسألوا إذن ما هيدين ويديين ما أنفقوا نالها كسو قلي إذن كإذن يمين وحي خرجي كوركو لكو بحيان إذنها إذن ورصدان كوركا قبليهيان لعليين كمجلان صلحي في حديبية اللغوصة مايين حليسو خرج عليون ذلكم سلاسة حكم الله ألا قدوم كيسيا يحكم ألا قدوم ليي بينكم بحدينا الله إعبانا عليم الله قوم بلا أدوم ليس مسلمية قالبا مصلحة وليقان حكيم نامل وناسر مرتبلون حديث مركة قسم هل مثال بعد من المسلمين أكتي قطر قال لي بيكو درا خرج له معي إنه الله إنتان قال لي خرجوا حليلي أمان لقد جاري أي مسلمين كي وارا قاضي ناكتي قاسا أيضا إنك مسلم قاكتا قطي خيرا هاي قصي وإنت الله وارا قعنت الله قدر سيدون لي يا من ناكتي سيبا لعين يا مايا ناكتان قال ولي قبل يكو جيتا قيبتا مسلمك أيه قال إيسا خلص في مركة يا علينا كيف قبض على قصينا نابتا خرجيك يا ربحي إنسانا قبل القسمة خاني ماذا إنسانا لقايبيني أيها قدر فيك بحي لقصينا يا إسلام سينا قايبتا لقدر يا قال تعالى إلا أوحي وإن فاتكم هدو إذن كتك شيء من أزواجكم أولاك إن كميدا إلى الكفار هدو قالوا إذن كهدو وفعاقبتم أدقى قبيشان فأتوصي الذين هدى مسلمين أي ذهبت أزواجهم حوين كودي تقال مثل ما شيء وحلم إذا أينفقوا نراكم بحيا كذا قبل إنتان لقيب وقعالية واتقوا الله إله كعبسلة الذي إله أنتم بذنك به إله أدبوا منون الرميسان إله هو أكون رميسان كان عبسان مينو إذن نأف إذن ما اللعنة مقابطه إما رداد رميسان كعبسلة يا أيها الذين آمنوا حق الرميين إذا جاءكم هدئيه مدن المؤمنة نالها إبر رميين مهاجرات بحصد يقول قال ذي كوصوب بحصد هدئيه جري عن جال إذن كي مدن فامتحنوهن مبصد سبب كيوصوب بحن مبصد إفين علمتموا الله إله أي يعلموا أغال بدل بإيمانهن إلى الإيمان ومن صفات القلوب إذنكم أغان كرتان امتحانك قال الله إبا أعلموه قال بدل إيمانهن هي إيمان كذو فإن علمتموهن هداء قاتلين مؤمنات إبك والرميين فلا ترجعوهن قبلها الذين إلى الكفار قالها وعلنين لا هن قبلها معها حل حلال لهم قال ذا ولهم قال ذا لماها يحلون كوهو حلال لا هن قبلها مؤمنات وآتوهم سيا ما خرجت أنفقوا قبلها كبحية قالت لي كي خيش كثير لسي ولا روسا يا حضيتها مدخول بها وقف لقول لغم جريتها هدى الله بسنها يا براءة الرحم على شهد إلمام كجرة مساك مجرة حتى أن لا أقل قليلنا حرال لقاء روسا يا ولا جناح الدنب عليكم كركي إنما أن تنكحوهن إن أتقل به قرزتان إذا أتيتموهن حتى سين إيسان شرب وجورهن محريال كوضا ولا تمسكوا أكلوا لنينا عصام الكوافر ماذا قالوا بي حوان مضب عيسانين اسم دواحريرك لفظ اسخفت كبعية اسم بابا لي حدي ناكتو قالوا لي اللهم إني عدد كسر النقطة معان واسألوا ويدية ما هو إحيان أنفقتم بالحسان وليسألوا إذنها إذن ويدية قال هذا ما أنفقونا لها إذن سوقري إذن خرج يكون بحيان ذلكم كاسا حكم الله قدين إبا حكم إبا قرنق بينكم بعدين الله يبوينه عليم الله وقوم بذن أدومه سيه مصالح الله عكيمه مامل ونكسن ومرتب بذن وإن فاتكم أيها المسلمون حدا إذن كبحثة شيء وحمن أزواجكم حاسسك إنك مدى إلى الكفار حتى إقارده وبحثة وفا عقبتم أدقب قبيسا فأتوا سيه الذين رق ذهب أزواجهم حوانك وضع إقاره وبحثة خرجنا أن لا أليمين مثل ما شيء وحلم إذا أينفقوا هوانك كبحثة يكون بالحيان كبقبلي غنيمة كثيرة قبل القسمة أبدي قيبتها لكو درايا نسيب قيس حتى قيبتي سوس وكسو أدوان بيون نقطة حاصني من مجرته واتقوا الله الله كبقى الذي الله هذا أنتم إذنك به الله مؤمنون الرميسون يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات تاني سلع العليبي أيها مكة الليمي بيعة النصابة الليلة وهوانك والنبي أودارنا أيها كففحهم وهي قلي جريب ومارك المشركين تالله أيها اللقاء دارنا أيها إنا يندبوا النقوان أيهنين قلت وحدا فإذا مجتمع مسلمة قلت للي سيارم أحلقاء دقالما سيأي بلشالة سيكون نقوته من أدقيسه نظيفة وإلى الرميسه إلى أكتي قيمك إنت اللقاء دقالما أيها يا أيها النبي نبيه إذا جاءك تيكوه مادان المؤمنة تبدأ إبر مريه يبايعنك يقوكو دارنا أيها معيك دارنا أيها أشياء دان صوصو عتكو على ألا يشركنا نيا لو ذا جنين بالله إبا شيو أكال أولا عقيدو ذا له فايا أقول شركي ذا سيؤ بذيين غير الله بي وحمودا ألا أدو من يقانا تصال لك دارنا أيها إن إذا إبوين حقي سكرقي بكليني وحن إباهي كو تصال لك دارنا أيها ربو حلو دارنا أيها ولا يصرخنا إن إياه وحالي قانت أسلم بيغاننا وحيد دقاني من أركان فرائي سيئ الله بايا لما أقرأ سقجانك إذا بدرده قلت ولا يصرخنا مركا لبادو حلق دارين وحضا إن إياه حالي صدحوا حلق دارين ولا يزمين إن إياه ليسانينين وما الوحاسي أيجيان إلا حردين وكب عيسى حضورنا وباهايان عبور أن لا قوين وعيدا كبدا بادرانيس تبدا بلشدا سوا بابايسا خلقا سجينة دا مركز دعال لقا دارين ايا افروا حال لقا دارين ايا ولا يقتل اينا يندلي اولادهن عرورتا دا اينا يندلي عرورتا يدلين جيرين او حذالي جرغي دومر با خلقا وحاد جاهلية ياي الماء بالابور الا دلين ماي اصروا على الكجرة دوية كنيني انتا لقا كرسوا لسوري دي ماي اصروا لسينا كفدرا خلقا ايبنخوا قنتي إن لدلي لما أقول شو محلق دارنا يا ولا يأتينا إن ينلئي مني ببهتان كسي وعلو سوق إنتي أردو أي دفتر أهدف انجلاتو الله زاطف جيو يعني كي ربتكو نبي جيرتي قلت سيدات كان بابي سوني من كمدعي وقنجر يحدي كسو بحضرتي يدينا بان بشاكتي وحلق دارنا يا قلبك سنادو ولا يأتينا إن ينلئي مني ببهتان وعل أي يفترينه أنت أين أيديهن يظهرت هذا وأرجلهن اللغة هذا لحو حالك دارنا يا ولا يعصينك من أن ينكو عاصيني في معروف ونا أو أحكام في سنة هاي مضع خيار بألغة لياي وحي واجبة أما سنة إن الميل مرنا يا وحي محرمة أما مقروه إن الكفبان أيين ولا صيما النياعة على الميل قف ملكو لنتو قيل ذي ديرين جيرين يا وحي سمين جيرين وحا إني يلو دوارين سنتان أدومك اللحلان يا لقا دارين آيا حدي اللحلان كداران آيا فبايعون أذيك النبي قال دارو مركا جبل صفا أيو أغفاريسي سي عمرنا سوبانو كوسي إيهونا فاسبيتم لايا مدباك عانتا تاكتي واتروا كداران آيا اللحلان كيان كعانتا رسولك وحكويني إني الله صافي النساء لأن مقعن ساراني بات واستغفر انت عمرك ايقلا واستغفر جنب الله فطلب لهن ايقا وحي حرمري إن الله يبوين غفور أولا فيا للتائبين فحيم وون حريصنا ايا مؤمنين تبا مرك اللي ادبيا سلا منافقين تهيين قال الوحمودين يا أيها الذين ادد آمنوا حق الرمي ايا لا تتولوا كولي يا لنين قوما ادد غضب الله يبوع راضي عليهم كركوضة قي يسوق قوستي من الآخرة كقوستون همين ألا آخرنا كترك سرين كما يأيس الكفار قال سيوق قوستي قال لا سمين أصحاب القبور انت أين ولايين فحلق بالهرين هذي أرنجيين لكن عباشة مركي لقيين عذاب لقوذ لي وقوستي كما يأيس الكفار قال سيوق قوستي من أصحاب القبور كما يقالبوا يا أيها النبي صوبنا إذا جاءك ديكوه المهدان المؤمنات قبل يبرهم يضايعنك يقول كلب اللنقلاية على أن لا يشركنا إن يبا الله ولا جنان بالله يبا شيئا وعكلا ولا يصرغنا إن ينوحدي ولا يزنينا إن ينبل ليسني ولا يقتلنا إن ينبلي أولادهن عرورتوضا ولا يأتينا إن ينلئمني ببرتان قرع يفترينه يا برتان أين أيتيهن ورتوضا وأرجلهن اللقهوضا ومر كل شيء ولا يعصينك أيانك عاصيني في معروف حدين تتقن أيانك وقار مري فبايعنا أنا أدار واستغفر لهم الله إلا أن الدنب لا فقبري فيما مضى حرقف في أقل إن الله يبا غفور لهم وأولا فيا رحيم بهن وهم حريصنا يا أيها الذين ددك آمنوا حق الرمي لا تتولوا وكوري لنا قوما دد غضب الله يبا عرضي عليهم كركوضا قد يأيسوا قوصي من الآخرة كقوصي كما صد يأيس الكفار أي قالاء قوصتي من أصحاب القبور كميلة سورة صف إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا أي يكون مرعبا تاي سورة كوية لإحداناد سورة صف مدنية وآيات 14 آية أفرية من آية دل أبدأ هذه السورة وحنكو بالله يا بسم الله إبن وين مريحي قبيدي علي الرحمن نحريس قد نحريس الرحيم مدقار عن ابن حريس دو سبح وحفف أي لله إبوين ما أنك في السماوات إرالي القدود كسوغا وما في الأرض إرالي القدود كسوغا وهو إبا العزيز اللهم في سكادة الحكيم مأمل ونكسو يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون بد مسلمين أصحاب رسول الله كمدة أي هذا الكفر كذي وهي لذا لو كنا نعرف أحب الأعمال إلى الله لفعلنا حتى نبنى يوحي إبا إلا سمي وجعلي وصمي له والله شيك إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص بلت الجيس إنما كدر ألمان كرابا بان أدينت إبا هي جهاد النفي مال أن أشم با إبا جعلي جهاد كي أمرك أرنتي تمدن عوضة فلني ما قصي هل قاسا عنانتا كتمي ووحي لان ياني كرين محاذو لحيله قل كاقفك مؤمنك هو الله وحسن يلي وواي يليها دوهدا بين بين قوتي واصفحوه إلى حالتي فاللغو متى وحسن يلي دونين هدوهدا وواي يلي يلي وواينا بل انفروا إيادنا واصفحوه لبضى بوائمنا يا أيها الذين دفعوا آمنوا حقكم يا يو لما تقولون ما عدوا هذا شيء ما وحيدا لا تفعلون سمعيني كبر معاموي مقتا أشد الغضب عرضوا مركي هير دافتو آخر درجة قارتو أي مقت الليلة كبر وحاوي مقتا أم الإب عند الله إب وينالكي أن تقولوا إن أدكوا هذا شيء ما وحيدا لا تفعلون سمعيني إن الله إب يحب وحجعيه الذين دلك يقاتلون تقالما في سبيله دين تيسا كوريالي ديلا صفا إيه وإس بربر تاغن وكأنهم مودي بنيان بس مرسوس سلق ليس ولا إيري وذكر رسول الله شيء أمك إذ قال موسى نبي موسى دويري لقومه قلدوا قدشي بنو إسرائيل يا قومي قرابوا لما تؤذونني أحادي لبيسا وقد تعلمون وفأكتين أني أنا رسول الله اللهم إذو دري إنا نهي إليكم لا إلين صدري وهذا أكته إما هذه لبيسا فلما قرتي أزاغوا حقك اللحيان با أزاغ الله إبا اللحيي قروبهم لا في الكوضة والله إبا وين لا يهدي مهنوني القوم داد الفاسقين دين تاكا باحي وقفك سوتا ببادن بأوحي رأي قلبي إيسا مركو دينتو هنوا كفقي هاي بعيد وقتنا وشي قال عيسى ويري ابن مريم مريم أول كذا هيا بني إسرائيل نبي يعقوب عروتي سيئ إني أنا رسول الله الله نمو درانا إليكم إنك ليكين صدري مصدقا أنا رميسا لما كتب بين يدي إبوه ريسا من الطورة كتابك النبي موسى الودجي ورميسنا هو مباشرا وحليذين كب شهرين أيا برسول بانيذين كب شهرين يأتي إمان دونا من بعد أن يقضى شيئا اسمه مجيسا أحمد بالليلة فلما قلت جاء أحمد أويمي هم بنو إسرائيل بالبينات معجزين عد حدوا أوليمي أي قالوا إلادين هذا هو عن أحمد ليمي سحر فالمبين في السحر مجيس عضايب يا أيها الذين ددك آمنوا حقا رميه لما تقولون ما حدوه ليسان ما وحيدا لا تفعلون سميني إن الله يبوين يحبه جعليه الذين أخيارته وقاتلون دقالمان في سبيله يبدون في سكريه بيذاكو دقالمان صفا يقول اسمع جوغوت كأنه مجد بنيانهم بس مرسوس لصفي واذكر حس رسول الله إذ وقت قال موسى نبي موسى أويري لقومه وحويري يا قوم قرابه لما تدونني محادي لبيسان وقد تعلمون إذنكم أني أنا رسول الله إلهني مدري إلى نهاي إليكم إذنك الله إدري فلما قرتي زاغوا أي حقي كالإعذان با أزاغ الله إبلغي قلوبهم الله بيالخولة والله إبوين لا يهدي ما أنوني القوم ضد الفاسقين فلا هو الدين تكبحي وإذ وقتنا أم دوشك قال عيسى أويري ابن مريم آها يا بني إسرائيل نبي يعقوب عرور تيزيلي هني أنيق الرسول الله إلى أحد يدروا إليكم بذنك الله صدر أيبان آي مصدقا أنا الرمين أي لما كتب بين يدري ورطي لها من الطورة ومباشرة لذين كب شهرين برسول ما لذين كب شهرين يأتي إمان دون من بعدي كذا شهده اسمه مبيس أحمد الليلة فلما قرتي جاهم وأيمد بالبينات معجزين قالوا وعي هذا هذا وعى المعجزة أحمد الليمد سحر فال مضين عدو ومن أضلف ومن روح هذا أظلمك قرد الروي ومن روح حقي افترى أنت على الله إبوين كركي الكذب بان وهو إسالة ويدعى له يرأيه إلى الإسلام والله إبوين لا يهدي مهنوني القوم دل الظالمين قرد الرسلي يريدون وحي غضان ليضفئوا من البختية نور الله إلى افتينك بأفواهين أفضيالك وليكوا بختية والله إبوين متم نوره افتينك سيابا لما يستيعيه ولو كريه هذا قنصدا الكافر كوي حق بيني هذا قنصده هو إباء الذي أحد أصلا بليه رسوله رسول كيسا بالهدهان هي ودين الحق حق الدين تسيب الله دري ليظهره إباء الدين كان إسلام كموجيه على الدين الدين كركي كله إليك ولو كريه هذا قنصدا المشركون انت حق الديدين هذا قنصدا من الله انت مشركين وما نحت يبا أظلم وقرد خبضا ممن روحك افترى انت على الله يبوين كركي الكذب بين وهو إساقو يدعى لو يرأي إلى الإسلام إسلام نهل لو يرأي والله يبوين لا يهدي مهنوني القوم داد الظالمين قردر سري يريدون وحيدون أيان ليطفوا إلي الدمية نور الله يبقى افتينك يا أخوائي ملكو دمية والله يبقى متم نوره قراءك الأول متم نوره افتينك سيبقى ما يستردونه ولو كريه هذا قوم سدان الكافرون تحق الديدي هو إله الذي الأول أرسلت إلي رسوله بالهده عن أمبولة دري ودين الحق حق دينتي أي الرسول كلا لا دري ليظهره إلى إن السلام وري الدين كان حقا على الدين الدين كركي كله إليك ولو كريه هذا قوم سدان المشركون انت إباء شريك يسيو توجيه يبلغ هل كان يمين قدتك مؤمنين تا وهي دوني آخرة فأوه نفسا لو جيدنا قال تعالى إلى وحيري يا أيها الذين دف آمنوا حقهم يا يو هل أدلكم ما إذن تصيى على تجارة تجارة كركات قناعسي كركيس ما إذن تصيى قناعسي كيو سرين يريال وفايدة ما أكسر يا مدكا تنجيكم تجارة قناعسي كنوحوا إذن كبت بادنا من عذاب عذاب قريب ديبوا إذن كبت بادنا عذاب قاسوا أليم إذن عنجيو جوابته وحاول يبلع يا ربنا نتوصي وأوبعانها تجارة عذاب لوغة بدباده واتن تجارة تؤمنون وعد رمين إيسان كو بالله أبوين والرسوله بعض رمين إيسان لبا وتجاهدون وعد كتك الله إيسان في سبيل الله إلى دين تيسا كريان جيدا بأموالكم حنتدين إذنك ووطا إيهو أنفسكم نففيالكين واتا تجارة عذاب لوغة بدباده ذلكم كاسا خير إذن في عن لكم إذنك وإن كان الهيسان با سنا إذن كفحنا بضا إن كنتم هداتي تعلمونك وخير يقال فافعل تجارة واتاد سنية إنت هو حدر يغفر لكم إلى هو إذن دافايا ذنوبكم ذنبيالك إذنك ويدخلكم وحو إذن قلين أي جنات باريال أي تجري دريريس من تحتها وسطها الأنهار وبيال ومساكن أقل الله إذن لحجين أي طيبة وناك بغن في جنات عدن نقاديك الجنة دي سكوت الله كالك كاس الفوز الليبان العظيم وي وأخرى فإذا كلواتنا تحبونها البجعش نوتيك بل وأنا نصر كرقار من الله إبوين حقي الليذين كرقارو وفتح تضي طلب الليذين فرو قريب دو مكة سودو فتح مكة وبشر رسول الله بشارة المؤمنين فتحق الرمي بالجنة يقول بشارة يا أيها الذين دك أمنوا حق الرمي كنوا وعد نقطان أنصار الله إلهكو أقرقارا نقض حتى القرقار كيسي دونيزان كما سيدي أوكال قال عيسى أويري ابن مريم مريم أويل كذا من حواري سيارك على طاوحويري من رعب أنصاري كلمة إلى الله الدين تأب يا إيه كلمة قال الحواريون سيارك على عذاب يري نحن أنك أنصار الله إبا كلمية فأمنت إيسا وعر ميسي طائفة كح من بني إسرائيل نبي عقب أولادي سكملة أي حواريين وغريان وكفرت وحن نبي عيسى بني سي طائفة كح من بني إسرائيل كملة فاقتتلا أبدي كحب الله تعلمي نبي عيسى كوي رميي هي كوي بنيي أي الله تعلمي إلى هذا يري فأيدنا وحن حجني الذين كحبا أمنوا عيسى على الرميسي على عدوهم القاضي كركيسة لأن أغوغر قرنون كحو جيني وفا أصبحوا تبدأ وحي نوذين واهرين كوا أدقوا يلي بات قاضيو يا أيها الذين قد كامنوا حق الرمي حل أدلكم مئذن تسيا على تجارة كنعسي كركي تجارة سوتين فيكم إذن كبت باليسة من عذاب النار حليم من إذن عنه جيسة تؤمنون وعد رمينا إذن بالله يبويه ورسوله وعد رمينا إذن وتجاهدون وهذا الله إذن في سبيل الله إلى دين في سكرية لجالة يا أموالكم إذنك حوله نيوتا وأنفسكم نفتي نيوتا ذلكم كاسا خير في عنام بدن لكم إذنك إن كنتم هداتهم تعلمونك وخير يقان فافعلوا صنايا يغفر أبوا دافايا لكم إذنك من ذنوبكم تنبيالك النيبو دافايا ويدخلكم وحو إذن قلين أيا جنات داريا أي تجري دريرتو من تحتها هوستيلا الانهار وبيال ومساكين اقلوا طيبة ونقسنوا في جنات عدن نقاذيك الجنة يسجلها دكويال ذلك كاسا الفوز الليبان العظيم وي واخرى فائلك لجنويا يا الله إذن سينا يا أتحبون هجعشين أهنا النصر هيل من الله إبوين عقل إذن فهلي وفتح فرس قريب دو وبشر رسول الله بشارع المؤمنين انت حق الرميزي للنصر والفوز في الجنة وقب بشارع الدين خليني قرقار هلايا آخر الجنة قلايا يا أيها الذين دفت آمنوا حق الرميزيان كنوا وعد نقطان أنصار الله ألك ألميه النقطة كما سيدي قال عيسى أويري ابن مريماها مريم أويل كذا في الحواريين سيديالك على عذاب وحكويري من يا أنصاري كلمة إلى الله إبوينه كلمين هي قال الحواري سيجارك على عدابه نحن أننا أنصار الله كلمة إبا فأمنت وعن نبي عيسى الرميسي طائفة كح من بني إسرائيل نبي يعقوب أولادي سيكمل وأولهم الحواريون لذي يتظنن حواريون أورنجلي وأول من أمن بعيسى أميسى أي أمضحها وكفرت وعن نبي عيسى ديدي طائفة كوح من بني إسرائيل كميدة أي ديدي فاقتصلا لبني كوح بعد تقالمي فأيدنا وعن حجيني ونقول يا قرقارسيني الذين كوحبا آمنوا ألي عيسى أميي على عدوهم إلى بحلق وذكركم أيان قرقار يقول كسيني وفأصبحوا انتي ابي عيسى الرميسى وعين نغدان ظاهرين قوات كذا والله اعلم.